في السماء إله وفي الأرض إله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الصدق في السر والعلن، ونسألك ربنا الخشية في السر والعلن، ونسألك ربنا التوفيق والسداد في السر والعلن. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنس وجنا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك يا كاشف الهم والكرب، اللهم اكشف همنا وكربنا، اللهم اغفر ذنبنا وأبطل أسحارا صنعت لنا. اللهم اهد جالا قيد بنا وادخل داخلنا. اللهم إنك أنت الهادي تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، هو ولينا وناصرنا. اللهم إنا بك استعنا وعليك توكلنا وإليك لجأنا. سبحانك أنت تجيب المضطرين، سبحانك أنت تجيب السائلين. إلهنا واحدا أحدا فردا صمدا، إلهنا عزيزا غنيا باركا كريما. إلهنا إلهنا لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. إلهنا ملائكتك سياحين طوافين يلتمسون حلق الذكر. اللهم وفقهم ربنا يلتمسوا حلق ذكرنا. نحمدك ونسبحك ونقدسك ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عليك بالشيعة، عليك بالشيعة ومن شايعهم، عليك بالشيعة وأسحارهم، عليك بالشيعة ومكرهم وغدرهم. اللهم إنهم أرادوا بأهل السنة مكرا، اللهم إنك تعلم أنهم أرادوا بأهل السنة مكرا، وأرادوا بالمسلمين مكرا، وأرادوا بالمسلمات مكرا. اللهم إنك تعلم أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، اللهم إنك تعلم أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. سحقا سحقا لهم، بعدا بعدا لهم، لا رفعت أيديهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تطلب لهم غاية. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل العذاب بين أعينهم. اللهم من علمت في قلبه خيرا فاهده إلى الكتاب والسنة. اللهم اهده للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنك تعلم حال الشيعة وقربهم من اليهود والصهاينة، تعلم حالهم وقربهم من الأبارس والشياطين، تعلم حال الشيعة وقربهم من الشهوات والملذات، تعلم حال الشيعة وقربهم من المتعة الحرام والفرش الحرام والوطن الحرام، تعلم حال الشيعة وحالهم مع الخمس الحرام، تعلم حال الشيعة وقرآن حرف وبدل وصحابة في السباب واللعان. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الكريم، أكرمت محمدا صلى الله عليه وسلم بصحبه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إنك تعلم أنهم يلعنونهم ويسبونهم ويطعنون في أنسابهم وفي نسلهم وسلالاتهم وذرياتهم وفي أتباعهم ومحبيهم. اللهم إنك أنت الجليل العظيم الواحد، لا إله إلا الله، لا نشرك بك شيئا، لقد أشركوا معك علي، لقد أشركوا بك علي، لقد عبدوا علي، وجعلوا الشمس علي، والقمر علي، وجعلوا الريح علي، والماء علي، والمال علي، والخير علي، وجعلوا الجنة من علي، والنار لا نجاة لها إلا بالإيمان بعلي ربا. فجعله الربوبية، فجعلوا له الربوبية، وجعلوا له العبادة، جعلوا له الخير، لطيفه وجعلوا له الخير. إلهنا وأنت رب كل خير ومليكه. إلهنا أنت المدبر لكل خير ومليكه. إلهنا اصرف عنا الشر إلهنا كما صرفته عن علي وكما صرفته عن أبي بكر وعمر وعثمان. اللهم اصرف عنا الشر كما صرفته عن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم حال الشيعة، تعلم حال عبادهم، حال غلاتهم وطغاتهم، حال الرافضة. اللهم إنك أنت الله. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد ورجزك الشديد. اللهم أنزل عليهم ملائكتك. اللهم أنزل عليهم عذابك وغضبك. اللهم أنزل عليهم عذابك وغضبك. اللهم أنزل عليهم عذابك وغضبك. هذا كتاب الله ما بدل، هذا كتاب الله ما حرف، هذا كتاب الله ما غير، هذا كتاب الله. قال الله لا يأتيه الباطل لا بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم أذقهم بآياتك الثابتة المحكمة، اللهم أذقهم بها عذابا أليما، اللهم أذقهم بها عذابا أليما. إلهنا وسيدنا ومولانا، تعلم حالهم في التقية وتعلم حالهم في المكر والخداع، تعلم حالهم في التقية إنسا وجنا، تعلم حالهم في التقية إنسا وجنا. وجعلوا في دينهم قتل الناصبة دينا، قتل الناصبة سنة، قتل الناصبة أجرا، قتل النواصب أخرى. وأنت الله حرمت القتل على إنس وعلى جن، على يهود وعلى نصارى وعلى أهل كتاب وسنة. إلهنا لعجل قد جعلوا قبلتك، جعلوا وبدلوا قبلتك وغيروا قبلتك، فجعلوا الحسينيات قبلة، وجعلوا الأئمة قبلة، وجعلوا القبور قبلة. إلهنا عليك بالصفويين، إلهنا عليك بالزيديين وإسماعيليين، إلهنا عليك بفرقهم الضالة، إلهنا عليك بفرقهم الإسماعيلية النجدية والنجرانية، عليك بهم في قوم، عليك بهم في كربلاء، عليك بهم ربنا في إيران، عليك بهم ربنا في كل مكان. عباد المجوس، دين المجوس، عباد المجوس، عباد المجوس. جعلوا لقاتل عمر صنما، جعلوا لقاتل عمر قبرا، وسموه بأبا لؤلؤة المجوسي، أبا الشجاع. يلقبونه بالشجاع، يطوفون حول قبر مجوسي، دين المجوس، يعبدون مجوسي، دين مجوسي، مجوسي. قتل عمر وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة، قتله في الفجر، جعلوا قبره وثنا يعبد من دون الله لعبادتهم للمجوس، ولحقدهم على الصحابة والإيمان، ولحقدهم على الصحابة والقرآن والفرقان. هم الشيعة أعداء السنة والالتزام، أرادوا بالإسلام زنا، أرادوا بالمسلمين زنا، أرادوا بالمسلمات زنا، فأحلوا لهم المتعة، أحلوا لهم المتعة، متعة متعة متعة. أخذوا الرجال والنساء، أخذوا الرجال والنساء، حتى الرضع لم تنجوا، حتى الرضع لن تنجو. جعلوا الزنا حتى بالرضيع، جعلوا الزنا في تفخيض الرضيع. إمامهم عليهم الذلة والحرق والنار، كفر بالله جل وعلا، كفر بالله جل وعلا. يسمع أمين الرضيع وهو يعتدي عليها دينا، أي دين هذا وهو يعتدي عليها قربة، وأي قربة هذه؟ شيعي خبيث، كافر خبيث، مرتد خبيث، ساحر خبيث، ملعون خبيث. لعنهم الله، يلعنون الصحابة الكرام كل صباح، كل صباح وكل مساء. اللهم لعن صرمي قريش أبي بكر وعمر، ولعن ابنتيهما حفصة وعائشة. يلعنون من رضي الله تعالى عنهم، يلعنون من أحبهم الله وأكرمهم الله وأورث لهم الجنان. إنهم الشيعة، إنهم الشيعة الإيرانية والشيعة الكويتية والشيعة النجدية والنجرانية، إنهم الشيعة في كل مكان. منهم الشيعة أخذوا كل بيت أخذوا كل بلد كل قطر كل مصر. نعم إنهم الشيعة إنهم الشيعة شرهم أشر من المستبشرين والنصرانيين واليهود والأحبار والنصارى وأهل الكتاب. هم الشيعة لا خلق لهم هم الشيعة لا دين لهم لا ملة لهم لا منهج لهم لا فقه لهم لا دين لهم. هم الشيعة لا علم لهم الخرافات والضلالات الخرافات والضلالات الخرافات والضلالات عند أئمتهم عند دعاتهم عند عبادهم وعلمائهم في بيوت في بيوت أمر الله أن يعبد فيها وحده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يدعى عليه ويناجى به وينادى وينادى بالعلي فهو الذي ينجي وهو الذي ينقذ وهو الذي يعطي. إن الله حرم الشرك إن الله حرم الكفر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم إنسا وجنا اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم إنسا وجنا اللهم عليك بأسهال الشيعة في الخواتم عليك بأسهال الشيعة في الأحجار عليك بأسهال الشيعة في الحرس عليك بأسهال الشيعة في القبر في قن عليك بأسهال الشيعة عليك بأسهال الشيعة في العورات في العورات في ماء الرجال في مياه الرجال عليك بأسحار الشيعة عليك بأسحار الشيعة المجوسية عليك بأسحار الشيعة الصليبية اليهودية المسؤولية عليك بأسحار الشيعة المسؤولية الإبليسية الصليبية الكفرية عليك بأسحار الشيعة شيعية في بطن شيعية في جسد ملكة شيعية ملكة شيعية ملكة شيعية في جسده شيعية عليك بها ربنا عليك بكل شيعية كافرة لعنت من رضي الله تعالى عنه وحرفت من ثبت الله جل وعلا وأكد الله تعالى في القرآن في قرآنه وفي كتابه وكلامه ما بدر وما غدر. لعنة الله على الشيعة ألا لعنة الله على الشيعة ألا لعنة الله على الشيعة ألا لعنة الله عليهم لعنوا كما لعن اليهود والنصارى بدلوا دين الله عز وجل وبدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على من أيدهم ألا لعنة الله على من ناصرهم ألا لعنة الله على من عظم شوكتهم وقوى جمعهم ألا لعنة الله على من كثر سوادهم ألا لعنة الله على من آواهم وحماهم ألا لعنة الله على من رفع كفرا ألا لعنة الله على من رفع ردة وفحشا جمعوا كل خبث وخبث جمعوا كل فحش وسواد وظلمة جمعوا كل فسق وفجور. هم الشيعة هم الشيعة حاربوا المسلمين حتى بأسحارهم حتى بشياطينهم وأبالستهم حاربوا في خفاء وبدهاء حاربوا برا وجوا حاربوا برا وجوا حاربوا بحرا حاربوا ولا زالوا يحاربون. فبسم الله نعلنها طاعة لله جل وعلا. إن الله هو الخالق وحده والناصر وحده ألا له الخلق والأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.

أسلم لله أسلم لله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم تاجه في البطون ملكته في البطون في العورات والبطون ملكته في البطون ملكة شيعية بخاتم الشيعة شيعية بأحجار الشيعة شيعية بخاتم الشيعة شيعية بأسماء أئمة الشيعة شيعية بشياطين الشيعة شيعية ملكة شيعية بأحجار الشيعة شيعية ملكة شيعية بدماء الشيعة شيعية ملكة شيعية تجلت في البدر تجلت جلاها الله ملكة شيعية عبدت الأئمة عبدت آل البيت اعترفت جاءت لمحق المال دنت لمحق المال اقتربت لمحق المال لمحق العلم والمال لمحق الفهم والمال لمحق الذكاء والمال لمحق القوة والمال أسقطته في العمل أبلدته في العمل أبلدته في العمل حيرته في العمل حيرته في العمل أوقفته في العمل أوقفته في العمل صدته في العمل صدته في العمل ملك في الرأس ملك في الرأس ملك في الرأس بأسهار ملك في الرأس بعقد ملك في الرأس بعقد ملك في الرأس بأسهار ملك في الناصية بعقد ملك في الناصية بأسهار ملك في العينين بعقد ملك في العينين بأسهار الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان تحدث ملكة من ملكات الجان طغت ملكة من ملكات الجان تحدث ملكة من ملكات الجان طغت ملكة من ملكات الجان تحدث ملكة من ملكات الجان تحدث ملكة من ملكات الجان تحدث ملكة من ملكات الجان سهرت سهرت سهرت في الأنام سهرت سهرت في الرأس سهرت سهرت في الناصية سهرت سهرت في العينين سهرت في العينين سهرت للفراق والطلاق للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان للفراق سهرت للطلاق سهرت للفراق سهرت للطلاق سهرت الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان من ملكات الجان من ملكات الجان من ملكات الجان للفراق سهرت للطلاق سهرت للقتل سهرت توكي توكي للقتل سهرت للقتل سهرت للقتل سهرت للقتل سهرت للقتل سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت للقتل سهرت للموت سهرت الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان بسحر القتل سكنت بأسحار القتل سكنت بسحر القتل سكنت بأسحار القتل سكنت بسحر القتل سكنت بأسحار القتل سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت الله أكبر من كل شيطانة سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت الله أكبر من كل شيطانة سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت، الله أكبر من كل شيطانة سكنت، الله أكبر من كل جنية سكنت، الله أكبر من كل شيطانة سكنت، ملكة من ملكات الجبار سكنت، ملكة من ملكات الجان سكنت، ملكة من ملكات الجان سكنت، ملكة من ملكات الجان سكنت، شيطان سكنت، شيطان سكنت، شيطان تعارت، شيطان اختفت، الله أكبر من كل شيطان حانت حول البدن، توارت في البدن، أمرت في البدن، عزلت في البدن، الله أكبر من كل شيطان سرت في البدن، جددت في البدن، أعطت عهدا في البدن، ألقت قسما في البدن، الله أكبر من كل شيطان خدامنا حراسنا أعوانها حرقوا، خدامنا حراسنا أعوانها خذلوا، خدامنا حراسنا أعوانها حرقوا، خدامنا حراسنا أعوانها خذلوا، خدامنا حراسنا أعوانها أسلموا، خدامها حراسها أعوانها خذلوا، خدامها حراسها أعوانها خذلوا، ملكة من ملكات الجان خذلت، ملكة من ملكات الجان أحرقت، ملكة من ملكات الجان عذبت، ملكة من ملكات الجان بالصيام أحرقت، بالصلاة أحرقت، ملكة من ملكات الجان خدامها أسلموا، حراسها أسلموا، خدامها أسلموا، حراسها أسلموا، أعوانها أسلموا، في الدماء أسلموا، في العروق أسلموا، في العظام أسلموا، في الرأس أسلموا، الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا، جان تعاون على الإثم كثيرا، جان سحر كثيرا، جان أبلد العقول كثيرا، جان محق المال كثيرا، جان فرط في الفراش كثيرا، جان عبد البركة كثيرا، جان عبد الشيطان كثيرا، جان في الأقدام كثيرا، في الأيدي كثيرا، في العورات كثيرا، في العظام كثيرا، في المفاصل كثيرا، في الأنف كثيرا، الله أكبر من كل جان، أمرته الملكة، أمرته الساحرة، أمرته الشيطان، أمرته الملكة، أمرته الساحرة، أمرته الشيطان، تلبس بالعينين كثيرا، مس العينين كثيرا، سحر العينين كثيرا، أظلم العينين كثيرا، جان سكن في العين، جان استقر في العين، جان أضعف العين، جان في كل شق سكن، جان قيدته الشيطانة الساحرة، ربطته الملكة الساحرة، أمرته الشيطانة الساحرة، الله أكبر من كل جان سكن سنين طوال في العقول والأفهام، في العقول والأفهام أبلدها، في العقول والأفهام حيرها، في العقول والأفهام أمرضها، سكن العقول والأفهام أسقط الشعر كثيرا أسقط الشعر كثيرا ضيع العلم كثيرا ضيع الذكاء كثيرا جاء مسكنه للقتل كثيرا للتعطيل كثيرا للقتل كثيرا للتعطيل كثيرا أسكنه للقتل كثيرا للتعطيل كثيرا الله أكبر من كل جان ساحل شيطان ساحل بملوك الجان ساحل في قبور الشيعة ساحل في مقابر الشيعة ساحل في قبور الشيعة ساحل في مقابر الشيعة ساحل بزل الشيعة ساحل بآثار فواحش الشيعة ساحل ساحل ساحل من الشيعة ساحل من الشيعة ساحل سحر بآثار الشيعة سحر بماء الشيعة سحر بفساد الشيعة سحر بلباس الشيعة سحر بعقد الشيعة سحر بأحجار الشيعة سحر في مواسم الشيعة سحر في طقوس الشيعة سحر في مراسم الشيعة سحر في حسينيات الشيعة سحر في قبور الشيعة سحر في كتب الشيعة سحر سحر سحر في ليالي الشيعة سحر سحر سحر في متعة الشيعة سحر سحر سحر سحر سحر في المزارات سحر في القبور سحر في المزارات سحر في القبور سحر في تراب الشيعة سحر في أحجار الشيعة سحر في تراب الشيعة سحر في أحجار الشيعة سحر في تراب الشيعة سحر في أحجار الشيعة سحر في تراب الشيعة سحر في تراب الشيعة سحر في أحجار الشيعة سحر في الهواء سحر في الأطر سحر في البخور سحر في الطعام سحر في الشرام سحر في الطعام سحر في الشرام سحر في الطعام سحر في الشرام سحر جرى في الدماء بسحر الشفيع جرى في الدماء بأسحار الشفيع جرى في الأوراق في الأوراق والدماء في الأوراق والدماء ملكة عاشقة سكنت الأوراق ملكة عاشقة عاشقة سكنت الأوراق ملكة عاشقة سكنت الأوراق ملكة عاشقة سكنت الأوراق ملكة عاشقة سكنت الأوراق ملكة عاشقة في الأوراق عاشقة في الأوراق عاشقة في الأوراق عاشقة أزت بالطلاق الفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق طعنت خصرا طعنت صدرا طعنت صدرا طعنت قلبا طعنت قلبا عاشقة شيطانة عاشقة شيطانة عاشقة ملكة عاشقة شيطانة عاشقة ملكة عاشقة شيطانة عاشقة ملكة تملكها تملكها حب تملكها عشق تملكها حب تملكها تملكه عشق تملكه حب تملكه عشق تملكه عاشق في العورة عاشق عاشق في العورة عاشق في العين عاشق في العقل عاشق في الناصية عاشق خذل خدامها طرد خدامها خدامها حواسها أعوانها أسحارها بسم الله يمطر كل عشق يمطر كل عشق يمطر كل عشق في العورات عشق في القلب عشق في الصدر عشق بالبركات الجار عشق بالبركات الجار عشق من الشيطانة عشق الله أكبر من كل ساحر وساحره ساحر وساحره الله أكبر من كل ساحر وساحره الله أكبر من كل ساحر وساحره الله أكبر من كل سحر مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون في الطين مدفون في التراب مدفون في الرمال مدفون في الأحجار مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون مدفون مع الموتى مدفون مع الهلكة مدفون مع الموتى مدفون مع القتلى الله أكبر من كل سحر مدفون مدفون في الظلام مدفون في الظلام مدفون يبطل كل سحر مدفون بالطلاسم مدفون مدفون في الظلام بالطلاسم مدفون في الظلام يبطل كل سحر مدفون في الظلام مدفون في الظلام مدفون في المقابر مدفون بالليل مدفون بالليل مدفون بالليل مدفون بالليل مدفون يبطل كل سحر مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالثوب مدفون بالقميص مدفون باللباس مدفون يبطل كل سحر مدفون مدفون بالوطوة مدفون بغطاء الرأس مدفون بآثار الشعر مدفون بغطاء الرأس مدفون بغطاء الرأس مدفون مدفون بالخطبة مدفون مدفون بالثوب مدفون بالقلنسوة مدفون مدفون بغطاء الرأس مدفون بغطاء الرأس مدفون من الشيعة مدفون من الشيعية مدفون من الشيعية مدفون في قبور الشيعة مدفون في مقابر الشيعة مدفون بالثوب مدفون بالعقد مدفون بالدم مدفون بالعقد مدفون بالدم مدفون بالعقد مدفون بالدم مدفون بغطاء الرأس مدفون بغطاء الرأس مدفون كتبوا عليه عقدوا عليه ذبحوا عليه رشوا عليه رشوا عليه دفنوا دفنوا دفنوا مع الموتى دفنوا مع الموتى دفنوا في الموتى دفنوا أقبروه أقبروه أقبروه أقبروه أخفوه أخفوه بين قبور الموتى في جنبات القبور في جنبات القبور في جنبات القبور في القبور داخل القبور وسط القبور يبطل كل سحر عظيم عظيم بغطاء الرأس عظيم بغطاء الرأس عظيم جل استحرار ولو عهو فله الحمد ربي بقطع رأسه يا علي يا علي سرقت له غطاء الرأس من غرفة النوم قميصها وقلنسوته ها خاتمها خاتمة هي ها وماذا إيه خاتمة هي لبسه هو خاتم طاقية طاقيته وقميصه ولا ولماذا هذا لماذا لماذا اطلع اطلع اطلع اطلع لماذا هيا سحر صنع بغطاء الرأس وبقميصه وبخاتم لها هي سرقت من غرفة النوم ما سرقت من البيت سرقت ما سرقت من الثياب والآثار فجعلت عليها الأسحار ذهبت عند الساحر الشيعي الذي يؤمن بعلي ويناجي علي ويستغيث بعلي ويستعين بعلي اي وجعلوا السحر على اللبس اللباس وعلى الخاتم والاحجار ثم زرع هذا السحر في القبر في مقبرة نجران في مقبرة نجران ها في حدود نجران لا في قلب الجربة في قلب الجربة في قلب الجربة خاتم مدفون خاتم مدفون ومن يتحدث معي الآن؟ أنا علي. أنت مسلم؟ لا. مسلم؟ لا. أنت اسمك علي؟ لا. سموك علي؟ لا. وتؤمن بعلي؟ ومن رب علي؟ ومن خالقه؟ أنا. من خالقه؟ أنا. أنت الجاهل. أنت الجاهل. الساحر والخالق؟ الباب. ها؟ خاتمي في يده. خاتمك أنت في يد الساحر؟ لا. في خاتم وفي عينه إيه نعم في خاتم في يده هو في عينه هو خاتمي في يده في يده طيب في يده هذا المسلم هذا ساحر أيوة خبيث كبير طيب وأقول لك شيء هو ساحر خبيث صح يا وساحر كبير وأنت إذا آمنت بالكبير الطيب الله ونحن معك كنا قوة عليه فقد ضلنا عليه ما ظنك بربك وهو الله خالق كل شيء ومالكه ربك كبير وهو الله والله ربنا كبير وهو الله أرأيت كيف أنجاه أنجاه وحماه قد نعم كلنا سوف نموت لكن بأجل من الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بإذن من؟ ربي الله ليس علي الله يا علي مات أفإن مات أو قتل قالها الله على محمد أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أسمعتها أسمعتها كان علي رضي الله عنه يحب فاطمة ويحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر ويحب عثمان ويحب طلحة والزبير كان يحب الصحابة أنصارا ومهاجرين يحبهم في الله جل وعلا أرأيت فتعالي المحجة البيضاء تعالي الحب الصادق نعم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعظم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونشهدهم بالجنة وبالخيرية وبرضا الرحمن رب الأرض والبرية هو الله لا إله إلا هو سبحانه ما أجل وما أعظمه فأسلم لربك أسلم من الشرك إذا سألت فاسأل الله إن الساحر والله يعذبك ويذلك إن الساحر والله حبسك وسجنك ما أنت تتنعم أبدا لم ترى النعيم أبدا ولم ترى الحياة أبدا ولم ترى الخير أبدا. فلو استقمت وآمنت لكنت معه بالصيام والقيام والقرآن في الطمأنينة والأمن والأمان. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ أي المشركين؟ الكافرين؟ لا، للمؤمنين. نعم، فأسلم معه كما هو مسلم لله تعالى. قلها لله. أشهد. أشهد. يشهدون أن علي ولي الله. من هم؟ الكفار. أنا أتكلم معك أنت. أنت أنجو بنفسك، أنقذ ذاتك وروحك ونفسك. أنا موكل. موكل من من؟ وأنت تقول خبيث وصفته بالخبث، فتبرأ من الخبث وتعال إلى كل الطيب والجميل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله جليل يحب الجمال. تعال إلى الله. ها؟ ينزع نزعا بإذن الله بإسلامك وإيمانك وقربك من الله. تعال معنا وسوف نكون معك بإذن الله، والله معنا جميعا. إن الله معي سيهدين. إن الله معنا. نعم، إني معكما أسمع وأرى. قلها لله بداية، شهادة، اعتقادا، إيمانا، وسترى عجبا. أعدك بذلك، سترى أكثر بإذن الله، ويزال الخاتم ومعه العزة لك ومعه الرفعة لك من الله جل وعلا. هيا إلى الله، نقولها جميعا. مقبور في مقبرة، وإن كان مقبور في مقبرة، مربوط ربط، وإن كان مربوط ربط، فإن ربي على كل شيء قدير. وإن كان يخدم الساحرة، فإن ربي يبطله. نعم، معها كلاب. وإن كان معها الكلاب، فمعنا جند الله، ملائكة الله. طلق ملائكة الله لن يطلق أبدا. مجنون ما قدرنا. نعم، ما قدرنا. الحمد لله. حياة ما قدرنا. نعم، خطير خطير. لتعلم أن الله جل وعلا معه بحفظه. خطير. لتعلم أن الله معه بحفظه. والله لن تستطيعوا أن تصلوا إلى شيء إلا شيء قد كتبه الله عليه، إلا شيء قد سبق في علم الله وتقدير الله. فإذا جاء الله وأراد بكم حسنا وخيرا جاء بكم مسلمين. ومن أعرض، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يا الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هيا إلى الله، هيا إلى الله. نقولها جميعا بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.

إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أسلم لله. لا إله إلا الله أشهد رفع الإيمان عاليا بثبات وقوة، ثم حينما أمر أن يصدع بها رفع ماسونية وقام من مكانه. هناك تضارب بين مسلم صرع ونطق بها، لكن هناك من يزعم بعدم النطق بها. فلا إله إلا أنت، الحمد لله. هذا القلب هدي إلى صراط مستقيم، أو الآن يشير أيضا إلى التوحيد، هدي إلى صراط مستقيم بقوة رغم أنوف الكافرين والماكرين والمارقين والناقمين والحاقدين والحاسدين. نعلنها لله تعالى، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله يرفعها عالية بقوة، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. نصلي على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن صحابته الكرام، اللهم ارضى عن صحابته الأخيار، اللهم ارضى عن صحابته الأطهار، اللهم ارضى عن صحابته الأبرار، اللهم ارضى عن الصحابة، اللهم ارضى عنهم، لا إله إلا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. الله أكبر. تذكر كل شيء صح؟ الحمد لله. ذكر لما يرفع التوحيد بقوة ثم يصعد الآخر. جيد الحمد لله. هذا الذي أقول لك لابد كل مرة تكون طريقة متبعة في العلاج، كل جلسة لها استراتيجية في الخلف العام. مفهوم؟ طيب خير خير. لا لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن آمين آمين آمين يا ربي. اللهم آمين. يكثر مالك ورجالك. آمين. الله يسعدك. آمين. اللهم آمين. وياك إن شاء الله. يخلف عليك بخير إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. لا إله إلا الله. الحمد لله. الأمور كما قلت لك سهلة بفضل الله عز وجل. إن شاء الله. لما تعطيك قشحنة قوية للمؤمن. صح. الآن ماذا يصعد؟ لما كان في الأول ما يقدر، ما يستطيع. اسمعني. صح. لما تسترسل في الموعظة الصحوة على غفلة كأنه يفاجئهم ويرفعها، لكن هم يصعدوا معه في الشيطان. صح. يصبح مع المدة في الرقية يعمل لهم هكذا، ما يجي ما يكون شريك معه في التوحيد. مفهوم؟ بعد لما ترى أنها الآن أصبح يعني وحده في التوحيد، تعلم أن حينها تبدأ أمور تتغير داخل الجسد، يصبح حتى عنده قوة على أنه يتقوى عليهم داخل الجسد. الله أكبر. بعدين يلزمهم بشيء آخر، وهذا نراه مع حالة وعشرة ومئة مع حالات، لكن بالمتابعة أصبح نفهم هذه الأمور. الله أكبر. مفهوم؟ فالأمور سهلة إن شاء الله تعالى. غير الأول يقول لك علي علي الشيك ما أستطيع يقولها الآن، قالها مرة ومرتين هكذا، كل ما ارتقيت معه كل ما أفحمته. صح. كلام صحيح. فالأمور الحمد لله سهلة. على عيني وراسي. طيب ان شاء الله انا رحلتي يوم السبت. ابشر خير خير. اكتب عندك الله يعافيك. شو اكتب؟ اكتب عندك رقم جوال الشيخ جمعان اللحياني.